هذا الكتاب اسمه كتاب الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد لإمام الحرمين عبد الملك ابن عبد الله الجويني الشافعي رحمه الله، المتوفى سنة 478 للهجرة. طبعته دار الكتب العلمية سنة 1416 للهجرة، الطبعة الأولى. في الصحيفة 21 يقول الإمام الجويني رحمه الله: ومذهب أهل الحق قاطبة أن الله سبحانه وتعالى يتعالى عن التحيز والتخصص بالجهات، فهذا إجماع أهل السنة والجماعة، والحمد لله أبدا وأولا وآخرا.